السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وتحدثت مع حضراتكم عن قضية خلع النعل، وقلت لكم ما قاله أهل العلم في تعليل أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى أن يخلع عليه بعد أن عرفنا ما هو النعل. فقلنا هذه الآية ليس فيها مستدل أولئك الذين يروا أنه يجب على المصلي أن يخلع نعليه في الصلاة، فهذا أمر وذاك أمر، هذه حالة خاصة بمكان خاص بنبي خاص وسيدنا موسى، ولا يعمم هذا الحكم ولا ينسحب علينا فلنا شرعنا. وقد استمعنا في اللقاء الماضي ماذا قال شرعنا، ثم انتقلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنك بالوادي المقدس طوى. وقلت لكم إن الوادي هو المكان المنخفض بين مكانين مرتفعين فيسمى وادي. إنك بالوادي، ثم جئنا عند كلمة مقدس، وطرحت على حضراتكم سؤالا أعتقد هو الذي ختمنا به حديثنا في اللقاء الماضي. هذا السؤال هو: هل يقدس المكان لذاته، أو يقدس المكان لعلة خارجية عنه؟ يعني بتعبير آخر، بعض أهل العلم، وقبل أن أقول لرأي هؤلاء سأضرب لكم مثال: هذا المكان، هذا البيت الذي نحن فيه وهو مسجد، هل هو قدس لأنه يصلى فيه ويوجد فيه أناس يصلون وكذا وكذا وكذا وكذا، أم قدس لذاته ولكونه مسجد؟ يعني هفترض أن هذا المكان خلى من المصلين، يقدس أو لا يقدس؟ ها؟ ومن أجل هذا بعض أهل العلم لما قال إن هذا المكان وهذه المنطقة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها مقدسة بمعنى مطهرة، هذا المكان، قالوا إن الله سبحانه وتعالى حكم عليها بالتقديس لخلوها من أهل الكفر وعمورها بأهل الإيمان. هذا كلام لم يقبله أهل التحقيق. لماذا؟ قالوا لأن المكان لا يقدس علشان في أهل الإيمان، ولا يذم لأنه فيه أهل كفر، وإنما المكان حينما يقدسه الله يقدسه لذاته، فهب أن هذه المنطقة ملأها أهل الكفر لا تكون مقدسة؟ هذا هو السؤال، لا تكون مقدسة؟ مثلا مكة والمدينة مكانان مطهران مقدسان، مكانان مطهران مقدسان، مكة والمدينة. ليه؟ هنقول علشان خليين من أهل الكفر، نقول كده كما قال البعض. طيب، ودخلهم أهل الكفر، مش في امريكان دلوقتي والعياذ بالله؟ في ولا مفيش؟ امال انها في ولا مفيش؟ يرفع التقديس. ولذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى حينما يقدس مكانا يصير مقدسا حتى ولو ملأه اهل الايه؟ اهل الكوفة. تبقى بقعة مقدسة برضو، تبقى بقعة مقدسة برضو. فهذه بقعة قدسها الله سبحانه وتعالى، فسواء خلت من الكفر او ملئت كفرا فهي ايضا ايه؟ فهي ايضا مقدسة. حينما يقدس الله مكانا يظل هذا المكان مقدسا بذاته لتقديس الله، لا لا ننظر الى امور اخرى، هو مكان مقدس، هو مكان مقدس. ولذلك مكة كانت مقدسة حتى مع وجود اهل الكفر، اهل الكفر فيها، ماشي؟ حتى مع وجود اهل الكفر فيها. فالله يقول انك بالوادي المقدس طوى. قالوا يعني ايه بقى طوى؟ يعني ايه طوى؟ فالبعض يقول ان طوى هذا هو اسم المكان فعلا، وهذه باللغة الشامية كان يسمى طوى واسم المكان طوى، تمام؟ وهو على حدود الشام كما تعلمون. فقالوا ان اسم المكان طوى. البعض الاخر بيقول انك بالوادي المقدس طوى، اي الذي طويته، بمعنى انك مررت عليه ثم عدت اليه، لان احنا قلنا بالليل هو ماشي مر وعدى، ولما اظلم المكان وتراه التيه مش عارف المكان فين، فابصر في هذا المكان نار فعاد اليه ايه مرة اخرى، فيكون قد تواه من قبل، اي مر ايه، اي مر عليه. وزي ما قلت لكم هو كان مكان منخفض، فموسى كان في مكان مرتفع فهو مطوي، يعني كان في اسفل منه وهو مر عليه. البعض يقول هذا، ولكن الراجح والغالب واثار كثير جدا عن السلف بتؤكد ان اسم المكان كما نص الله عليه انه ايه، انه يسمى هو اخلع عليك انك بالوادي المقدس ايه، بالوادي المقدس طوى. هل هي المسألة مسألة اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى انتهى الامر فحسب؟ لا، هناك امر يتعلق بموسى، وانا اخترتك. ده من المتحدث؟ ها؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول له انا اخترتك، وتحط تحت كلمة اخترتك دي 100 خط. وده بقى اللي بيقولوا ان لو انك اردت ان تضع انسانا في مكان وهذا المكان له حساسيته، فلا بد وان يكون وضعك قائم على ايه؟ على ايه؟ على الانتقاء. ولذلك الاختيار هو نوع من انواع الاصطفاء والبحث والتنقيب والتمييز وكذا وكذا وكذا وكذا، تميزه عن غيره لصفات فيه، ولانه اهل ان يكون كذلك. ولذلك في آية اخرى الله يقول اصطفيتك بايه؟ برسالاتي وايه؟ وكلامي. فالاختيار هو نوع من انواع الاصطفاء. وهذا كما قلت بيعني ان المرء ينبغي عليه ان شاء الله تعالى انك اذا اردت ان تضع انسانا في مكان حساس لابد وان تحسن ايه؟ لابد وان تحسن الاختيار، اللي هو زي ما بيقولوا وضع الرجل المناسب فين؟ في المكان المناسب. ولذلك ما ينقصنا الان هو الاختيار. يعني اللي بيخلي الان في خلل كثير جدا، وفي للاسف الشديد عدم انضباط في الوزارات وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، انها غير قائمه على الاختيار، قائمه على المحسوبيات، قائمه على المجاملات، قائمه على المنافقات، زي ما تقول قول. ولكنها لو قامت على حسن اختيار لافلح اهلها، لافلح اهلها. فالله سبحانه وتعالى يقول انا اخترتك، وقال ان التعبير بانا اخترتك ده الاختيار فيه، يعني زي ما بيقولوا ده الخطاب الذي فيه لطف. انا لما اجي اقول لك انا اخترتك يبقى ده خطاب فيه في لطف، يعني حاجة تسرك وتشرح صدرك وتجعلك مؤتنس به وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم انتقل الله الى حديث اخر فقال فاستمع لما يوحى. فاستمع ليه؟ لما يوحى. طبعا انا عايز اقول اني فاستمع ده بقى اللي بيقولوا عليه اسلوب التنبيه والايقاظ، وده بيدخلك في اطار خوف ورهبة، وكأن الله سبحانه وتعالى جمع على موسى الرجاء واللطف والخوف والايه والرهبه، لازم الاثنين. وده بالضبط زي ما تيجي تقول للواحد علشان يشعره بجسامه المسؤوليه، زي ما تيجي تقول للواحد انا ان شاء الله تعالى اخترتك من بين 1000 واحد، فيفرح قوي، تقول له بس اسمع، خلي بالك اسمع، دي فيها ايه ده؟ فيها ايه؟ فيها ايقاظ وتخويف، ان المساله ما هياش سهله خلاص لعبة ضحكة زي بتقوله، لا الأمر جسيم وصعب وكذا وكذا، فزي بتقوله إني أنا خسرتك فاستمع، يبقى جمع عليه زي ما بيقولوا الرجاء والإيه والخوف، رجاء على خسارتك، فيبقى دايما رجاءك فيا واتناسك بيا وأنا كنفك وأنا سندك كذا كذا كذا، ما شئت أن تقول فقل تمام، لكن فاستمع دي فيها نوع من أنواع الإيه، فيها نوع من أنواع الإيقاظ والتخويف والتنبيه أنها مسؤولية. نيجي بقى نقول فاستمع، فاستمع، وحتة فاستمع دي أنا أريد إن شاء الله تعالى إن إحنا نلتفت إليها في زي ما بيقولوا في الشرح الاستماع المحمود والاستماع المذموم، سبارتين يعني، في الاستماع المحمود والاستماع المذموم، علشان تاخدوا بالكم من الكلام ده. اللي بيقولوا الاستماع فاستمع دي يعني لما بيلقنها الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى يريد أن يسمع استماعا قد اشتمل على آداب الاستماع، على آداب الاستماع، وهو الاستماع المحمود. بيقولوا كل استماع حققت فيه آداب الاستماع فهو استماع محمود، وكل استماع لم تحقق فيه آداب الاستماع فهو استماع مذموم حتى ولو كنت تستمع إلى القرآن الكريم. يعني مش النظر للمادة اللي انت تسمعها وبس، لا، ده النظر لإيه؟ للآداب اللي انت بتلتزم بيها، للآداب اللي انت بتلتزم بيها. يعني حكم المادة ده موضوع ثاني، يبقى أول شيء المادة اللي انت هتستمع إليها لازم تكون مادة طيبة، تمام؟ لكن مع استماعك المادة الطيبة قد تزم على هذا الاستماع إن لم تحقق إيه؟ آداب الاستماع، حتى لو كنت زي ما قلت بتستمع إلى قرآن كريم. وعشان كده بدأوا يحصلوا آداب الاستماع، فقالوا إن الاستماع له جملة من الآداب، أولها الإنصات، إنك علشان تستمع لابد إن أنت تكون إيه؟ منصت، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منا عند الاستماع للقرآن الكريم، إذا قرئ القرآن إيه؟ فاستمعوا له إيه؟ وانصته. يبقى اول ادب انك انت تعمل ايه؟ تكون ايه؟ تكون منصتا، لان الانصات نوع من انواع التركيز، ما هو يدخل القلب والعقل ازاي، فنوع من انواع التركيز. فزي ما قلت ان اول ادب من اداب الاستماع الذي يجعل الاستماع محمودا هو ايه؟ هو الانصات، الانصات، انك تنصت. نمرة اثنين كما قالوا يعني، وهو اسكان الجوارح، يعني هب انك انت بتستمع الي تمام، ولكن منشغل بايه؟ بجوارحك، عمال تلعب في حاجة وتعمل مشاكل زي ما يبقى. حتى انا ده انا واحد من الناس لما بجلس في مجلس علم وبعدين بتحدث كما اتحدث اليكم الان، فبص لا واحد عمال بيده وعمال يعمل في ورقة مش عارف ايه، فبعتبر انه يجلس امامي يسمع وكأنه ايه؟ وكأنه لا يسمع، وكأنه لا يسمع. فلابد من اداب الاستماع، وهو ودي اداب ينبغي ان انتم ايضا تتعلموها حتى في استماعكم الى اهل العلم والى من لهم وضع عندكم وكذا وكذا، الابوين وكذا وكذا وكذا كذا. فسبحان الله لابد من اسكان الايه؟ اسكان الجوارح. نمرة ثلاثة لابد من غض البصر، وده من اداب الاستماع. ما يبقاش انت قاعد بتستمع وبعدين عينيك عمالة يعني، ومش معنى بان انا غض البصر يعني النساء وبس، لا، ده عن كل ايه؟ عن كل ما حولك. ولذلك حتى لما يعني بنيجي نتكلم او في ان بقى قاعدين نتكلم في حاجه وبعدين يجي مثلا واحد يخش وبعدين تبص كل اللي قاعدين عملوا ايه، ده يتنافى تماما مع اداب الاستماع، يتنافى تماما مع اداب الاستماع. وده اللي حصل لامام مالك لما كان قاعد يحدث في جمع، في جمع، وبعدين سبحان الله مر فيل، جه دخل المدينة فيل، وكان أول مرة أشوفه يعني فيل في المدينة، أهل المدينة يشوفوا فيل، دي كانت حاجة غريبة عليهم، فما كانوش يعني شافوا الأفيال من قبل، ما كانش بقى فيه بقى الصور اللي هتصوروا فيل والتلفزيون اللي وشيط الفيديو بتاع، فشافوا فيل فيل. فالإمام مالك قاعد بيتحدث فكله قاعد يبص على الفيل. فالإمام مالك يعني رضي الله تعالى عنه وعليه رحمة الله غضب جدا لهذا التصرف الذي يعتبر هو من إساءة أدب الاستماع، من إساءة أدب الاستماع. فقال سبحان الله انشغلتم بالدنيا عن الدين، يعني هو فاعتبر اني مجرد ان هو التفت كده ده نوع من انواع ايه؟ من انواع الشغال، انشغلت عن المتكلم. فلابد كما قلت من الانصات، لابد من اسكال الجوارح، لابد من غض الايه؟ من غض البصر، بحيث انك لا تشتته. معنى كلمة غض تركيزه في مكان معين، وده بيكون اجمع للفكرة، لابد بعد هذه الأمور، بعد هذه الأمور كما قالوا من عمل. يعني إيه فائدة إنك تسمع ولا تعمل؟ قعدت ركزت وأنصبت وصبت جوارحك وصمت بصرك، وده بتحدث من ناس كثيرة جدا والله. يعني في خطب الجمعة تبص هنا وإحنا بنخطب قاعد منصب تماما، مركز تماما، مش منشغل، كل جوارحه كل بصره معايا، كل حواسه معايا، بل من شدة اندماجه مع الكلام تلاقيه بيبكي بيبكي. وبعد ما يخرج ها كأنه ما سمع شيئا. أين العمل؟ ما تلاقيش عمل، ما تلاقيش عمل. ده من سوء الإنصاف، والله من سوء الإنصاف. عشان تبقى عارف يعني يا ليتك ما سمعت، ما ركبت نفسك إلا حزنا والله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين مدحهم قال وسمعنا، وإيه دي أهم هي دي الثمرة اللي احنا عايزينها، سمعنا وطعنا. وقال الذين يستمعون القول إيه فيتبعون أحسنه، يبقى احنا عايزين اتباع وعايزين طاعة. وحفظنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وإيه وعصينا، يبقى انت عملت إيه؟ طب ما الكفر هو كانوا بيقولوا سمعنا، قالوا سمعنا والله سمعوا ناو قعدوا وبعدين وانصاتوا كده وسمعوا الكلام، وبعد ما سمعوا قالوا ايه؟ قالوا عصي خلاص. فما سمعوا لم يطبقوا منه حرفا واحدا. من اجل هذا كما قلت ان اداب الاستماع هذه ينبغي ان شاء الله تعالى ان تتوفر فيك، وإلا فلا خير في سماعك حتى ولو كنت تستمع الى القرآن الكريم، حتى ولو كنت تستمع القرآن الكريم. فلا بد من تحقيق هذه الأداب. وسفيان بن عيينة عليه رحمة الله وهو من خيرة السلف ومن رواة الحديث، سفيان بن عيينة بيقول العلم أوله استماع. أول حاجة تعمل إيه؟ بتسمع، ثم بعد الاستماع بقى ثم فهم. يعني مش تسمع وكلام بيتقال وخلاص، لا، زي ما قالوا واسمع غير إيه مسمع، خلاص جميل. واحنا فكان معناها اما دعاء الهي لا توعى تسمع او اسمع غير مسمع، يعني بتكلم الناس بيسمعوا كانهم لا يسمعوا، تمام. فنمرة اثنين يبقى اول استماع، ثم ايه فهم، فهم تعمل ايه تتفهم، ثم حفظ بوصول في نوعين، ثم ايه حفظ. وانت لما بنسمع نسمع نسمع اقول لك المعلومة النهاردة اللي اسألك عليها الأسبوع القادم بخارج، فكيف هتعمل؟ يعني لن تحقق العمل إلا إذا حملت الإيه؟ حملت العلم. فحمل العلم ده مسألة خطيرة جدا. الحق بعمل إزاي؟ كنت تسمعت النهاردة ونسيب بكرة، هو مقرر في المدرسة وخلاص عدى امتحان آخر السنة خلص؟ لا، فلابد. يبقى أوله استماع، ثم فهم، ثم حفظ، ثم عمل. لابد إن أنت تتوج كل ده بإيه؟ بالعمل. ثم نشر، نشر يعني يعني يعني انقل الناس، انقل الناس. ولذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش يشيل نفسي. فتبدأ بنفسك، صحيح انا ابدأ بالعمل، لاني لابد الانسان ان يبدأ به بنفسه. قوا ايه انفسكم، ده رقم واحد. بعد كده ايه واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالانسان دائما في الخير يبدأ بنفسه، ابتدي اعلم نفسي، ابتدي اطلب الرحمة لنفسي، ابتدي كذا كذا كذا كذا. ولذلك ده اللي قاله سيدنا ابراهيم، رب اغفر لي ده اولا، قال هو ايه ولوالداي ده بعد كده، لكن اغفر لي ده اهم حاجة انا ابدأ. لان لابد، لا يمكن ان تكمل غيرك الا اذا حققت لنفسك. وكما يقولون فاقد الشيء لا ايه لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا كما قلت اني فاستمع، حتى تستمع دي احنا ما اكثر ما نستمع، ولكن للأسف الشديد ننفك عن آداب الاستماع. لكن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سترون انه حقق كل هذه الآداب بحذافيرها. يبقى استفاد من استمع دي ولا ما استفادش؟ لا نستفيد منها لاننا لا نحقق آدابها للأسف الشديد. اشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، بيقول له فاستمع إبا لما يوحى. المعهود اني اي نبي كان بيبدأ معاه الحوار او الكلام كان بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق واسطة، عن طريق واسطة. فالواسطة دي اللي هي بتكون عبارة عن طريق الايه الوحي اللي هو ملك الوحي اللي هو سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فسيدنا جبريل كان هو الواسطة، فكان هو الذي ينقل عن الله وينقل إلى الله. يعني لما كانوا طبعا الله لا يحتاج إلى نقل، ولكن دائما لما كان بيكون للرسول مطلب كان يبلغه لمين؟ لجبريل، وجبريل يأتي بالرد من الله سبحانه وتعالى. فدائما هو الناقل للأنبياء عن الله، هو الواسطة بين النبي وبين ربه. المسألة هنا اختلفت، الله لما أراد أن يوحي إلى موسى كان الوحي منين؟ من الله إلى موسى مباشرة، ولذلك كانت هذه خاصية لسيدنا موسى، وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى إن اصطفيتك إيه؟ برسالاتي وإيه؟ وكلامي. يبقى في هنا خاصية لسيدنا موسى، وهي أن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه مباشرة. كيفية هذا الكلام، كيفية تلقي سيدنا موسى لهذا الكلام، كيفية وصول هذا الكلام لسيدنا موسى، نوعية هذا الكلام، كذا كذا كذا كذا كذا كذا، كل هذه أمور أنا لا أحب الخوض فيها، ولا أحب لأحد أن يخوض فيها بأي حال من الأحوال، لأنها مسألة كما يعني هو واضح أنها من الأمور التي لم يفصلها لنا ولم تصورها لنا لا القرآن ولا السنة. فالخوض فيها نوع من الرجم بالغيب. وأنا بعجب إني لما تقرأ في كتب المتكلمين وعلماء الكلام، أتقرأ كلام كثير جدا، هل كلمه بصوت وحرف أو لم يكلمه بصوت وحرف، وهل كلام الله حادث أم كلام الله قديم، ودخلوا في موال وفي مشوار طويل جدا للأسف الشديد يعني لا ثمرة من ورائه إلا أنهم شتتوا عقول الناس. فأنا أقول إن الله كلم موسى، كيف؟ الله أعلم. كيف استقبل موسى هذا الكلام؟ الله أعلم. المهم أن حدث خطاب من الله لسيدنا موسى مباشرة. ماذا كان فحو هذا الخطاب؟ فاستمع لما إيه؟ لما يوحى. فحو هذا الخطاب اللي ربنا أمر أن يؤهب نفسه قبل ما يقول له، بيقول له استمع، وده تأهيب للنفس. فالتأهيب للنفس ماذا يريد الله أن يقول له؟ فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أدي واحد، فاعبدني، أدي اثنين، وأقم الصلاة لذكري، أدي ثلاثة، إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما كسبت بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تمام. اذا جملة من الامور، وكان اول نسمات وحي سيدنا موسى هي ما تليت علينا في هذه الآية، انني انا الله لا اله الا انا. اول شيء بيتعلمه سيدنا موسى، وده قانون لنا ينبغي أن نعمل به وأن نتعلمه، أنك إذا أردت أن تدعو الناس إلى الإسلام فأول ما تدعو إليه هو أصل الدين، أصل الدين اللي هو إيه؟ عقيدة التوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يبقى أول شيء بنعلمه للناس أنك تنزع منه الشرك وتزرع فيهم عقيدة التوحيد لا إله إلا الله، ودي اللي التزم بها كل الأنبياء من قبل ومن بعد. كل نبي جاء إلى قومي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول شيء أنت بتلزم به الناس عقيدة التوحيد، زي ما قلت لكم هذا أصل من الأصول اللي بينبني عليه غيره، ولذلك غيره في عدمه كالعدم. يعني أي شيء هتعمله خالي من هذه العقيدة زي عدمه. وعشان كده قالوا بعد ما قال لا إله إلا أنا جاءت إيه؟ فاعبدني. جاءت فاعبدني ليه؟ لسببين. السبب الأولاني إنه زي ما تقول إن لا إله إلا الله هي علة فاعبدني. يعني لماذا نعبده؟ لأنه إيه؟ لأنه الواحد، فهو الحقيق بالعبادة. يبقى لا إله إلا أنا جاءت قبل فاعبدني لأنها علة العبادة. هو استحق أن يعبد ليه؟ لكونه الله الذي لا إله إلا هو. أدي واحد. نمرة اثنين، حتى يعلمنا القرآن أن العبادة التي لا تقوم على عقيدة وعلى توحيد فهي عبادة لا قيمة لها، لا قيمة لها والله. فأهل الشرك كانوا يطوفون وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون، والآن أصحاب الملل الأخرى يهود نصارى بيصلوا ويصوموا، مش كده ليه؟ وبيفعلوا أمور كثيرة جدا من أمور، قد يتصدقوا وقد يسبق وقد كذا وقد كذا وقد كذا وقد كذا وقد عد جملة من العبادات والأخلاقيات قد يلتزم بها هؤلاء. لكن نيجي يوم القيامة لأجل أن عقيدة التوحيد غير موجودة فيأتي قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني كان ليهم عمله فجعلناه هباء منثورا ملوش أي لازمة ملوش أي لازمة. وعشان كده عمر بن الخطاب كان دائما يبكي حينما يقرأ قال الله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية. فعمر بن الخطاب يبكي سبحان الله عاملة وناصبة يعني ده عملت وكمان ايه يعني تعبت جدا تعبت نفسها ناصبة وفي النهاية تصلى نارا حامية يعني جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ليه؟ زي ما قلنا في خلل في العقيدة. ولذلك اي انسان مهما كانت له قيم مهما كانت له اخلاقيات مهما كانت له عبادات اياك ان تفضله على مسلم. المسألة دي تحزنني جدا لما بسمع بعض الجهلة الاغبياء وبعدين يجي على بطرس ولا جرجس ولا يسافر للغرب ويقول والله احسن مننا. يا اخي اتق الله، هذا ان دل فانما يدلل على غبائك وجهلك. احسن منك في ايه؟ احسن منك في ايه؟ فيقول لك وبيفعل كذا وكذا وكذا، شوف انضباط في الاخلاق وشوف الامانة وشوف اللي مش عارف ايه وشوف ايه وشوف ايه، اخرته ايه؟ احسن منك ايه؟ سبحان الله. كان ربنا سبحانه وتعالى صوره لك في القرآن ولخص لك حال انما المشركون نجس. فيبقى نجس وانت بتقسم بالله انه احسن مننا؟ يا رجل اتق الله. فالمسلم مهما ساء خلقه ومهما ساءت تصرفاته يكفيه فخرا وشرفا انه موحد، انه صاحب عقيدة صحيحة، يكفيه هذا والله، يكفيه فخرا وشرفا وتطاولا على الناس يا الله، يكفيه انه صاحب عقيدة صحيحة. لكن اي انسان هو صاحب عقيدة فاسدة مهما بقى كان ومهما بلغ ومهما عمل لا قيمة ولا قدر لا لعمله ولا لتصرفاته ولا لاخلاقه ولا ولا ولا ولا ولا، في النهاية صفر في صفر في صفر في صفر، جهنم جهنم جهنم جهنم. فإياك أن تفضل غير المسلم على المسلم، فإن نظرت إلى أخلاقه فتذكر عقيدته كفادي. والمسلم إن نظرت إلى سوء أخلاقه فتذكر حسن عقيدته. دي حسن العقيدة يعصم، وهنا سوء العقيدة هيغرقه مهما فعل ومهما كان من أخلاقيات من أخلاقيات. فزي ما قلت إن العقيدة إذن في النهاية الصحيحة هي الأساس الذي ينبغي أن يكون. من أجل هذا أنا طبعا بشجب اللي يقول لك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى العقيدة 13 عاما اللي هي المرحلة المكية، يعني بعد 13 سنة بطل عقيدة؟ لا والله، النبي طول حياته 23 سنة بيدعو إلى العقيدة بيدعو إلى العقيدة. طب والشريعة والخلق، ما هو الشريعة والأخلاق كله داخل في إطار العقيدة، كله داخل في إطار العقيدة سبحان الله العظيم. فهي الأصل اللي بيتفرع منه باقي الأشياء، هتفرع منه الأخلاق. لو في عقيدة صحيحة تضبطك بأخلاق صحيحة، لو في عقيدة صحيحة تضبطك بعبادات صحيحة. فال23 سنة عقيدة من داخل منها أخلاق، من داخل منها عبادة، فما تفصليش دي عن دي عن دي. وده كان من غباء بعض الناس ان معتقد ان ال13 سنة كلهم عقيدة بس ما فيش كلام تاني. مين اللي قلت كده؟ مين اللي قالك ان بعد ال13 سنة برضو ما كانش فيه عقيدة؟ سبحان الله العظيم. ومين اللي قالك ان في ال13 سنة الاولين ما كانش فيه اخلاق وعبادة؟ مين اللي قالك كده؟ مين اللي دلس عليك؟ وعشان كده بعض السطحيين الموجودين الان واللي بيفتكروا نفسهم يعني علماء واهل علم يقعدوا لهم اقعدوا احنا نقعد ندرس في العقيدة، النبي 13 سنة عقيدة وهي الاساس. فعمال يقول له الصفات ولا اله الا الله وصفات الفعل وصفات الذات وصفات كذا وكذا وكذا والمحكم والمتشابه وهو قد يكون واقع في الحرام وقد يكون سيد الخلق. وده اللي حاصل، ده نوع من انواع اقول القصور، مش عايز اقول ده القصور، وهم زي ما قلت هم يعني خلاص مجموعه من السطحيين واعتقد انهم علماء. لا يا باب، الاخلاق ما بيفهمش على الاطلاق. واللي يدلس عليك ويقول لك النبي قعد متخصص كم سنه في شيء واحد من هذه الاشياء كذاب اشد، وانا بقسم بالله كذاب اشد، وانا بقوله والله كذاب اشد، ما فهم لا الدعوه ولا قرأ حتى في الاسلام شيء على الاطلاق. من قال النبي قعد كام سنه تخصص في حاجه؟ من قال كده؟ او يخصص الناس بانه قيم الا الكذب. مين اللي فهم الناس دي؟ مش عارف. فالاسف بقت اقوال والشباب للاسف يرددها، وزي ما قلت السطحيه التي سيطرت على عقول الشباب وعلى عقول من يعلموا الشباب كانت لها دور كبير في في في ازمه الفهم الموجوده الان. فهو كون ان هو احترف جانب في الدين وهو جانب العقيده، اراد انه يبين للشباب ان هو احترافه ده هو الشيء الصح، والتاني احترف في الدين مش عارف ايه فيبقى هو ده الجانب الصح، والتالي لا، الدين لا غناء له عن كل هذا. انا طبعا لا انكر دور هؤلاء في المجتمع، لكن لا تقنع الشباب بالدرجة ان انا بلاقي الشباب عازف وتعالى احضر درس تفسير لهم، لا نتعلم عقيده بس الاول، تعالى احضر محاضره فقه، لا نتعلم عقيده بس الاول. ايه يا ابن الخيبه اللي انت فيه؟ ايه ليه؟ لان اللي قدامه ما افهموش، قال له انا بديك جزء فابحث عن باقي الايه الاجزاء. لا ده اعتقد، قال له لا ده انا بديك الكل الكل، وهم دول لازم تاخدوا دلوقتي فوق 13 زي ما النبي قاعد تاخد عقيده. يا سلام، مين اللي قال لك كده؟ من الذي دلس عليه؟ فدي امور للاسف بتحزنني، بتدلل على قصور الفهم وعلى مدى السطحيه اللي اصبحت موجوده الان عند الشباب. وزي ما قلت لكم، قعدت بتكلم مع شاب بقاله حوالي يعني 9 سنين عمال يدرس عقيده بس، كل ما جاي يقول لا هي العقيده بس، النبي 13 سنه. مين لها 13 سنه؟ النبي 23 سنه كان عقيده. الله، امال كانت امتى الشريعه؟ 23 سنه شريعه. هو الاخلاق 23 سنه اخلاق، ال 23 سنه اخلاق، هم كلهم كده ما تقسمهاش. يعني قعد 13 سنه عقيده وما فيش اخلاق؟ ما كانش عندهم اخلاق. قعد 13 سنه عقيده وما كانش عندهم شريعه؟ مين يقول الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا فيه؟ فقلت له سبحان الله، 9 سنين مش عارفين غيرها. قال لي ولسه 4 سنين كمان هو لازم ياخد ال 13 زي ما قالوا له، ما هم زي ما فهموه اللي بيعلموه فهموه كده. قلت له يا ابني الحزام اللي انت لابسه ده حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال ولا حرام؟ مصنوع من ايه؟ شوف كده، ما تبصليش عشان لابسه، ما جاهز، انا كلها لابس حاجه حلال وانت لابس حاجه حرام. ما اعرفش. لا، لان ضحكوا عليهم كده، فشوف يبقى قاعد عمال يدرس عقيده وحمار في الشريعه. طب عمل ايه؟ ما عمل ايه؟ يا ابني ده هو دايره الدين، دايره لازم تاخدها، لابد وان تاخذها بتمامها. فلا بد من هذا ان شاء الله. فصحيح العقيده دي ابدا بتعلمها، لان ابدا فيك ازرع فيك عقيده التوحيد، شرحها بيانها تفصيلها لابد ان يكون بجوار الشريعه بجوار الاخلاق، وده اللي ربنا قال سبحانه وتعالى، قال انني انا الله لا اله الا انا. ها، مش خدها وبعد 10 سنين تعال نقول لك الباقي. ها، بعد 10 سنين لما دي اقول لك الباقي، لا بيلازمها ايه؟ فاعبدني على طول. والفاء اللي هي للتعقيد، الفاء اللي هي للتعقيد، فاعبدني. يبقى في عقيده صحيحه الاول، لكن ولا غناء لك عن العباده. يبقى زي ما قلت ان هذا الترتيب الذي جاء امامنا لامرين، اني فاعبدني تعليلها، ليه تعبده؟ لان هو الله الذي لا اله الا هو، تمام، الواحد. في نفس الوقت ان العباده لا يمكن ان تنفصل عن العقيده، تمام، لابد لابد، والا تبقى عباده لا قيمه لها ولا قدر لها. ايه بقى هي العباده؟ العباده بعض الناس بيعتقد ان العباده ان انا سجاده واصلي، هي دي العباده. لا، الصلاه جزء من العباده، الصوم جزء من العباده، الحج جزء من العباده، الزكاه جزء من العباده، لكن ليست هي كل العباده. وعشان كده المغفلين حتى اللي في الدوله والقائمين على امن الدوله اللي عندنا، لما يقول لهم يا اخواننا ربنا خلقنا الوظيفه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يقول لك انا عايزيننا بقى طول النهار على سجاده او على مصليه. قلنا لهم ما انتوا يعني سبحان الله، انتوا بتفهموا حاجه ما انتوش فاهمين، ما احنا بنخاطب جهل، هنقول ايه؟ انت هي اعبدني دي يعني ايه؟ انت فهمتها؟ اعبدني دي يعني ايه؟ بس هو مفهوم العباده هي الطاعه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما في مخلوق على وجه الارض، مش تبقوا عارفين، جه وراح حاطط سجاده وقال نويت اصلي ركعتين للشيطان. لا، ما حدش عملها كده. مع ذلك ربنا بيقول لما اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. الا تعبدوه يعني ايه؟ الا تطيعوه، لان احنا بنطيع. وده اللي قال سيدنا ابراهيم لابيه اذر، يا ابتي لا تعبد الشيطان، ان الشيطان كان للرحمن عصيه. فاذا هي مفهوم العباده هو الطاعه. يبقى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليطيعون بس. فخد بقى لما تعمل، ما ده صح، بس شو بتعمل لله؟ ولا يشغلك عملك عن الله، تمام؟ ولا يشغلك عملك عن ايه؟ عن الله. ها، فدام يبقى عملك لله يبقى هتراعي اولا ان يكون نمره واحد حلال، ده لو فهموها بقى يبقى يكون عملك حلال يرضي الله. نمره اتنين انه لا يشغلك عن اقامه الصلاه زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى، مش كده اللي. فلو جه عملك ولم يكن لله ما بقاش عباده، زي ما قالتها الحاجه سهير، مش كده اللي. رجعت من السعوديه وعملوا معها حديث، السعوديه طردتها اخر مره، تروح تحب ترجع ترقص، تحب ترجع ترقص، فقالوا لها بره يلا مش هتخش. فجاز زعلان قوي، فعملوا معاها مؤتمر ان هي من السعوديه وطردتك وازاي وتروح وتيجي وما دخلوكيش وبتاع. قالت انا مش عارفه الناس دي بتفكر ازاي، هي مش عارفه الناس دي بتفكر ازاي. طيب ايه بنات افكار حضرتك يعني العلم الفياض ده اللي عندها؟ فقالت انا مش عارف هم زعلانين ليه، يعني كون ان انا برجع ارقص ده عملي والعمل عباده، هذا عملي والعمل عباده، خلاص بسيطه. يا سلام، شوف الفلسفه فهمه. فالعمل عباده، فقلت سبحان الله، يعني ده احنا تعبانين قوي زي ما قلت لكم قبل كده، قلت لكم ده احنا بنبطل عمل من بعد يعني اذان العشاء بساعه او اثنين، بنبطل عمل بننام خلاص، هي طول الليل بتعمل بقى لحد الصبح، فحاجه يعني تمام. فمفهوم العباده هي مطلق الطاعه، فطاعه لابد ان انت تكون في عملك طائع لله، لابد ان انت تكون في اكلك طائع لله، في شربك طائع لله، فاكل من خلال اللي قاله لي ربنا، واشرب من خلال اللي قاله لي ربنا واللي علمه لي النبي، فكل حياتي بحولها لكونها ايه؟ طاعه لله سبحانه وتعالى، كل حياتي. شوف تعبيري والله، وذلك ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ليه؟ لله رب العالمين. كل حياتك لازم تكون لله، كل حياتك لازم تكون لله، هي دي العبادة، هي دي العبادة. فالشعائر الموجودة دي جزء من العبادة مش كل العبادة. ومن هنا بيجوا بقى في إطار العبادات بيقسموا بقى الأهم فالأهم، ولذلك أنا قلت الأهم فالأهم عشان تعرف إن كله مهم مهم، لكن الأهم فالأهم. فيجي إيه بقى أهم شيء بقى في العبادات؟ أهم شيء في العبادات، ها، وأقم الصلاة لذكري. ده بقى اللي بيسموه عطف الخاص على العام، اعبدني هيبقى داخل فيها ايه؟ الصلاة، لكنه عاد وخصها بالايه؟ بالذكر. وده اللي قلت لكم بيبقى بنسميه احنا في عرف اللغة والبلاغة عطف الخاص على العام، للإشارة إلى مدى أهمية هذا الخاص. ولذلك هتجد ان الشيطان بيهتم في عبادتك بالله بايه؟ ايه اللي عايز الشيطان؟ رقم واحد يصرفك عنه الصلاة، يريد ان يصدكم ايه؟ عن ذكر الله. طب ما الصلاة ذكر، فعن ذكر الله وعن الايه؟ وعن الصلاة. شوف يخصلك القرآن الصلاة لانه هو اهتمامه به، وعشان كده برضو الاوامر بالاهتمام والمحافظة عليها بيها كانت شديدة قوي، لان تركيز الشيطان عليها شديد قوي شديد قوي، لان الصلاة انت بتحقق فيها كل مظاهر العبادة المطلوبة منك، مش تبعك تحقق فيها صيام، تحقق فيها زكاة، تحقق فيها حج وعمرة، تحقق فيها كل مظاهر العبادة، تحقق فيها اذلال لله، تحقق فيها دعاء، تحقق فيها ذكر، ايه ده سبحان الله، تحقق فيها كل حاجة. ولذلك الاسلام يرخص لك في ترك اي حاجة الا الصلاة، الا الصلاة. لو بتموت اذا بعينك، لو بتغرق ان شاء الله على صراط الغريب، لو بيجري وراك سبع، او انت في طلب عدو صار لك حاجه اسمها صلاه الطالب والمطلوب، يعني وانت ماسعى تصلي ملهاش عذر، مش قادر تصلي واقف تبقى قاعد، مش قادر قاعد تبقى نايم، مش نايم مستلقي مومي، لازم تصلي، لازم تصلي، تمام. وده دليل على ان الصلاه في تركيز عليها في كل الشرائع السابقه. يعني شوف سيدنا موسى هتقال له واقم ليه الصلاة ليه لذكري، وهيجي من بعد عيسى فهيقول وامرني بليه بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، تمام. فتجد ان التركيز على الصلاة ده خطير جدا عند كل الشعوب وكل انبياء، عبادة متأصلة ومركز عليها، ان هي همزة الوصف، وزي ما قلنا من قبل هي سميت صلاة اشتقاقا من الصلة، لان هي اللي بتصلك بالله سبحانه وتعالى، بتصلك بالله سبحانه وتعالى. من أجل هذا طبعا لما جينا بقى نعرف الصلاة، الصلاة فهي في في في الشرع عندنا، وأقم الصلاة اللي هي المقصودة شرعا به زي ما قلنا هي أعمال مخصوص في أوقات مخصوص بنية القربة إلى الله. عندنا احنا بنزود تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تمام، لكن هي في كل الشرائع لها تعريفها، ده لها أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بإيه؟ بنية القربة لله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة، هذه الصلاة. فشوف أهم حاجة ربنا بيركز عليها مع سيدنا موسى، وأقم الإيه؟ يا سلام، وأقم الصلاة. سبحان الله، اللي أبدا متأصلة كل الناس يطولب بها وكل الأنبياء قد طولبوا بها. هنا بقى بيجي الكلام، وأقم الصلاة إيه؟ لذكري. يعني إيه وأقم الصلاة لذكري؟ يعني ايه؟ يبقى انا اداني الاول عقيدة، وبعد كده امرني بالايه؟ بالعبادة، تمام، ويبقى خاص من العبادة بالذكر اللي هي الصلاة، يبقى هي اهم حاجة في العبادة، يبقى هي اهم حاجة في العبادة، تمام، الصلاة. طيب لما امر باقامتها ربنا قال له واقم الصلاة ايه؟ لذكري. يعني ايه واقم الصلاة لذكر؟ يعني ايه؟ ها بعد كده هنشوف ان القرآن لما اعطى عقيدة اعطى عبادة، ركز على شيء من العبادة لأهميته، هننتقل الى الحديث عن شيء مهم جدا يهم كل الناس، هو الحديث عن الايه؟ الاخرة. ان الساعة ايه؟ آتية. وهنا التعبير اكاده اخفية. ليه ربنا ما قالش اخفية؟ ما هو مش اخفاها ولا حد عارف. طب ليه ادينا اكاد؟ اكاد اخفية. يبقى أنا عايز أعرف لذكره، وعايز أعرف أكاد وإيه أخفيها. أنت عايز تعرف؟ أنت عايز برضو تعرف؟ مش عايزين؟ خلاص ماشي خلاص. يبقى اللي مش عايز يعرف هو حر، واللي عايز يعرف إن شاء الله يجي لنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله قدم. معرفش الأخ الكريم الفاضل يعني يقصد إيه هذا الكلام. حدثنا لله 99 اسما فقط في حين وجود الدعاء المأثور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او ادخرته في علم الغيب عندك. فقل لي ازاي بس ليه 99؟ ايوه ليه 99 اسم؟ اللي علمهم لنا واللي قالهم لنا 99 اسم. هو بقى خبأ مليون اسم يعني احنا تعرفهم، يبقى اللي انا اعرفه ان الله 99 اسم بس. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسم من احصاها دخل الجنة. فاللي انت مطالب به واللي انت مطالب تذكر به هم 99 اسم، واللي انت تعرفه 99 اسم. فإذا بيتعارض مع ولذلك التعبير بقاو قد يكون علمنا كل أسماء وما تسعطينيت وقد يكون لم يعلمنا. والتعبير بقاو ده تعبير فيه تفويض لله سبحانه وتعالى وعدم قطع، وده هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى بس. فلا تعارض ولا تضاد ولا تناقض. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.